أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. سبحان اسم مصدر منصوب على المصدرية وعلامة نصب الهاتف الظاهر. نعم. سبحان مضاف والذي مضاف إليه اسم موصول مبني على وعلى مبني على على السكون محل محل الكسب لأنه محل جر بالمضاف. المضاف نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني بالأول. هذا سألنا قلنا وش أدفنا المضاف؟ تقول نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني بالأول. سبحان اسم مصدر ليه؟ ولا ما نقول مصدر؟ ليه نقول اسم مصدر؟ ايش تقولون؟ لأن قبلها ايش؟ دائما لا لأن قبلها فعل محذوف ما قبل شيء سبحانه. لا لأن ما يصح لأن سبحانه مصدر سبح يسبح تسبيحا تسبيحا هذا هو المصدر. وسبحان إذا صرفنا الفعل ما نقول سبح يسبح سبحان فلما لم يتفق مع فعله نقول اسم مصدر مثل أو نقص حروفه مثل اختيار اختار يختار اختيارا اختيارا هذا مصدر خيارا مثل ما باب الخيار نقول هذا اسم مصدر لعدم توافقه لأفعاله لأن المصدر هو الأصل والفعل مشتق منه لما لم يتفق مع الوزن والحروف نقول اسم مصدر وما فهمنا. طيب إذا وقع في أول الكلام لا يكون لأنه اسم يكون مفرد؟ لا اسم مصدر لأنه اسم مصدر ليه مو مصدر؟ إن أنت تقرأ سبحانه لا سبحانه المبتدأ مفرد لكن يكون مثل الأسماء الموصولة إذا وقعت لا ترفع لا المصدر معرض لا اسم مصدر ما قلنا أنه مصدر المصدر منصوب يعني اسم مصدر من اسم مصدر لأنه بس ما يصدر يكون مصدر سبحانه منصوب اسم مصدر منصوب على أنت نفر المدى الظاهر سبحان مضاف والذي اسم مضاف إليه اسم موصول مضاف إليه مبني على السكون محل جر مضاف أسرى فعل ماضي بعبده هذا جر ومجرور الباء حرف جر وعبدي عبدي اسم مجرور بالباء وعلى مجرى الكسر الظاهر على آخر ومضاف والهاء ضمير المتصل مضاف إليه مبني على الكسر محله محل الجر والكسر يا شيخ الكسر غير والجر غير محل الجر ليلا هذا هذا ضرب جمع منصوب الظرفية وعلامة نصبه فتح الظاهر على من المسجد هذا الشيخ هذا جر ومجرور من حرف جر والمسجد اسم مجرور في من وعلامة الكسر الظاهر على نعم المسجد الحرامي هذا مضاف إليه المسجد مضاف والحرامي صفة من المسجد لا ما يصير مضاف المسجد صفة للمسجد نعم صفة للمسجد مجرورة نعم مجرورة لا تجد كسر الظاهر على آخر وش أفادتنا مين؟ أفادت الجر اللي قلنا أمس أفادتنا مين ثلاثة أشياء سين أهيل اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر وأمرا معنويا وهو الابتداء يعني شيخ ابتداء الإسراء يقوم من المسجد الحرام هذا نعم ابتداء مكانها يعني أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام حينما أسري بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فتكون من ابتداء الإسراء حصل من المسجد يعني ما نقول ابتداء الغاية مما خطيئاتهم أضرب من حرف جر مما خطيئات من حرف جر ما موصول لا صلة نعم خطيئاتهم لا ما لم صلة لا من خطيئاتهم لا موصولة لا محل لها من حرف لا من موصولة صلة لا محل لها نعم صلة الصلة هي ما يسمى يا شيخ بالزائد يسمونه زائد يسمونه بالزائد التوكيد يسمونه زائد لكن ما ينبغي قال زائد القرآن ما في زائد لا صلة يعني صلة الأول بالثاني لا معنى يعني تجد تأكيد. فإذا قلنا زائر كان ما لا معنى. نعم يقولون زائر يجدون معنى يقولون للتأكيد حتى لا يكون في القرآن. لا يقولون زائر بس يشكل كل معنى معنى صلة يعني صلة الأول بالثاني وتؤكد المعنى. نعم خطيئات خطيئات اسم مجرور بهن وعلامة جزاء خطيئاتهم خطيئات مضاف خطيئات مضاف والها مبني مضاف إليه نبي على النصر محله بالمضاف والميم والميم علامة الجر مو غريب في المضاف هو رقة فعل معروف والواو أغرقه فعل فاعل أغرق في المضاف وضمير متصل والواو ضمير متصل مبني على السكون محله رفع نائب فاعل. كيف نقول فعل مفاعل؟ ها؟ نقول فعل مبني مجهول ونائب فاعل. فعل نائب فاعل. فعل نائب فاعل. أغرق هذا يعني هذا فعل مبني مجهول. والواو ضمير متصل من السكون محل رفع نائب فاعل. وش أفادتنا منه؟ ثلاثة أشياء. أولا اسمية مجرورها مدخولها اسمية مدخولها حكم عليه بالجر وأمر معنوي والسببية لا تعليل نعم والتعليل فيكون العلة هي السبب نعم التعليل هو السبب مدخول فيه لكن التعليل هو لا أخص ولا هو مدخول فيه بسبب خطيئات لكن هنا العلة في إغراقهم وفي ما ارتكبوا من الخطأ ومخالفتهم لنبيهم عليه السلام إلا أن من الباهي لإقال السببية ولما من جعلنا للتعليم إن كان تعطي معنى السببية مع من تأتي بمعنى الباء أيضا كقوله تعالى ينظرون من طرف خفي يعني بطرف خفي هذا الثاني إلى الله مرجعكم. إلى حرف جر. الله يخرج لنا من صوبنا وعن مجرد. أنا عرب ما نقول كسر. مشايخنا يقولون لا وعلامة الجر كسر الهاء تأدبا. تأدبا مع الله لأن ما يظنون كسر من ذلك الآخر. نقول إلى الله جار مجرور إلى حرف جر واسم الجلالة اسم مجرور بإله وعلامة الجر كسر الهاء تأدبا. تأدبا مع الله يعني الله مرجعكم مرجعكم مرجع في الماضي لا مرجع كيف شيخ مرجعكم إلا ما خبر أي مرجع وش مرجع مبتدا مبتدا أي ما هو شيء خبر إلى الله هذا الخبر عاد جاء مجهول ما خلص مؤجلا مبتدا مؤخر وعلامة رفع عام فعلا ظلمة الله ظلمة الظاهرة العافية مرجع مضاف مرجع مضاف مبني مبني على كسر الكسر مرجعكم مبني على الظن مبني على ظن كما حجر بالمضاف والميم والميم على الفجر جميعا الله جميعا توكيد جميعا توكيد شيخ حال ما هي توكيد اي توصى توكيد لكن ما شئنا لا هي جميعا حال تصح توكيد الشيء ولا تكون توكيد لجملة حالية توكيد للمعنى بس توكيد للمعنى ولا لا ولا حال ولا هي لي توكيد توكيد مش أفادتنا إلى اسمية مدخولها ثلاثة أشياء اسمية مدخولها والحكمة والحكم عليها مدام وأمرا معنويا وهو الانتهاء نهاية نعم نعم يا شيخ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم الواو لما قبل لا تأكلوا لا لا نافية للجنس لا نافية نافية ناهي نعم لا تأكلوا تأكلوا فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره لا مبني على السكون لا لأن تأكل فعل مضارع مجزوم بلا إنها، والواو مجزوم بلا إنها. كمل وعلم جزمه حذف النون. نعم لأنه من حذف النون والوفاء. نعم من الحال الخمسة. الأناية تأكل فعل مضارع مجزوم بلا الناية، وعلامة الجزم حذف النون والوفاء، لأن تأكل ستأكلون من باب تفعلون. نعم لا تأكلوا أموالهم أموالا مفعول به منصوب بالفتح وعلامة فتح الظاهرة على آخره. لا تأكلوا أموالهم أموال مضارع أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم أموالهم أموال مضاف والكاف مضاف إليه الضمير. الضمير نعم الضمير مضاف إليه والميم للجمع مبني على الضم. محله الجر جر بالمضاف والميم للجمع. نعم إلى أموالكم إلى أموالك إلى أموالك إلى حرف جر إيه؟ أموال اسم مجرور بإلى إيه؟ علم جر الكسرة. أموال مضاف أموالكم أموال مضاف الكاف ضمير مضاف. نعم مبني مبني على السكون. لا مبني على الضم. اي محله جر بالمضاف. نعم والميم للجمع علامته. وش افادتنا الى الانتهاء الى ثلاث اشياء. تسميه مدخولها والحكم عليه بالجر. نعم وامرا لتركبن طبقا عن طبق. لم ابتدائي لا لم موطئة للقسم موطئة للقسم. نعم تركب المن فعل مضارع. نعم فعل مضارع مبني مبني لا لا لا لا لا ما تفكر فكر إذا انقاش خاصة مرفوع يعني مرفوع ايش مرفوع ايش لتركبن تركبن فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والوفاء. لتركبونن هذا يصل تركبون ثم جاءت من الأخرى فحذفت الأولى فقيل لتركبن أصل لتركبونن فنقول مرفوع ولم ثبوت النون المحذوفة وحذفها يعني نون لأجل ناصب ولا جازم حذفت لتوالي الأمثال والواو فاعل. لتركبن طبقا وعلى نصب عن طبق جار ومجرور عن حرف جر عن حرف جر طبق وعلامة جر الظاهرة. وش أفادت ناعم عن ثلاثة أشياء اسمية مدخولة والحكمة عليه بالجر وأمرا معنويا وهو لا والبعدية يعني لتركبن طبقا بعد طبق. نعم شاء الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إعراب ولا قراءة؟ أقول إعراب لأن ما بعد الحضور الجر وعليها وعلى الرسل أحمل الواضح حسن على حرف جر عليها جار من جار الضمير هذا مختصر مجرور يعني كمل هل إعراب كامل مو يعني أطراف. نعم سمع أقول إعرب إعرابا كاملا لا يكون أطراف على حرف جر والها ضمير متصل مبني على الفتح في محل على السكون لأنها يعني مبني على السكون في محل الكسر الجر في محل جر يعني وعلى الفلك الواو عاطفة على الفلك على حرف جر والفلك اسم مجرور بعلى على مجرى الكسر الظاهر تحمل هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فتح. لا مش أسباب رفعه مش أسباب رفعه فعل مضارع مرفوع لا يكون مرفوع لأنه متجرد عن ناس قلت متجرد سم إنه لك على الخمسة مرفوع لتجرد عن ناس بوالجاسب وعلامة رفعه علامة رفعه ثبوت النون والواو والواو فعل لا ولو عرف كما قال من نائب فاعل ولو نائب مش أفادت معنا أفادت أولا اسمية مذكورة والحكمة والحكمة عليه بالجر وأمرا معنويا والاستعلاء لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل أقطعن أقطعن مبني على الفتحة لأنه بالفوق بالفعل المضارع مبني على الفتح مبني يعني مو معرف لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محل رفع ايش؟ أيديكم علامة النصب أيديكم أيدي مضارع وأيدي مضارع ملكة ضمير مضارع مضاف إليه من يعظم مضاف محله شر بالمضاف محله جر شر بالمضاف مين بالإضافة فرق بين الإضافة وبين المضاف النحويون مختلفون هل هو مجرور بالإضافة أو مجرور بالمضاف فرقا بينهم والصواب أنه مجرور بالمضاف لا بالإضافة لأن المضاف على رأي ابن مالك وغيره نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني بالأول فاللي يقول مجرور بالإضافة هذا رأي الكوفيين المهم أن كان مجرور بالمضاف لا بالإضافة نعم هل الجاف هنا كما نعم كم ما أرجو لكم الله عاطف ما أرجو لا ما أرجو لا ما أرجو لا رسول لا من صبت الحطائرة نعم حسن المعطوف المعطوف المعصوم المعصوم ما أرجو لكم أرجو المضاف لو عاطفة اللام مفتح قصد يصلبن يصلبن يصلب العلم يصلبن جميع فعل المضارع يصلبن فعل المضارع فعل المضارع مبني على فتح ثقيلة محل مضاف محل مضاف نعم. ما الكاف؟ الكاف ضمير ضمير مبني على الضم. الكاف ضمير مبني على الضم مجرور؟ هل مجرور؟ إذا فعل فعل ما يضاف. خلي بنكم لا. مفعول به مبني مبني على الضم محل النصب على الضم محل النصب. في جروعي. في جار ومجرور. في حرف جر. في جروعي جار ومجرور. في حجور زمن على مجرد بس جذعي مضاف وهو مضاف النقل مجرور بالمضاف وعلامة جذعه علامة جذعه وش أفادتنا فيه؟ أفادتنا ثلاثة أشياء اسمية مثلا اسمية مدخولها وحكم عليه مجر وأمرا معنويا وهو الاستعلاء أين؟ أنتم تقدم ألا رب قائلة يوما وقد تعبت ألا ألا ألا استحية هنا ألا رب رب قائلة رب حرف جر وقائلة اسم مجرور رب رب نعم ألم جر وقد الكسر ظاهر يوما يوما ما وقد تعبت الواو الواو عابد لا واو الحال الواو الحال قد قد حفظ التحقيق تعبة تعبة تعبة في المضارع في الماضي وسع وارتفع تعيش وقد تعبة الثاني كان ثاني علامة الثاني وين الفاعل فاعل تعبة فعل المضارع ضمير مستتر تقدير وثيق جواز ولا وجوب استتارة وجوب جواز الماضي الماضي كل فعل جواز لكن المضارع على التفصيل والامر والوجود مطلقا الماضي وش ابدتنا ربه اسميه مدخول لها والحكم عليه بالجر فأمر أمر معنويا هو التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اسم الله اسم مضاف رب الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة مجرور بالمضاف على ابن الجلالة نعم يقول كسر الهائي تعجب نعم بسم الله الرحمن الرحيم مضاف الجلالة مجرور بالكسرة الرحيم كسرة مش أخذت نبع اسمي تسلية وعليه الجر وعمل معنويا وهو كذا نعم هو ايش؟ كذا استعان استعان بسم الله تستعين بالله على ما جعلت البسملة ابتداء بسم الله أقرأ تستعين بالله على القراءة ما يكون أبدأ بسم الله أبدأ يعني الباب نوع من الاستعانة قل شيخ ما يمكن يكون أبدأ بسم الله نعم أبدأ بسم الله للبداء لكن بس ويصلح لكن المعات يقولون أن الجار مجرور متعلق بمعلوم والفعل لا بد يكون متأخر عن متعلقه ما يتقدم على متعلقه تقول بسم الله أبدأ يعني إذا قلت أبدأ ما حصلت التشمل بسم الله بسم الله متقدمها جملة أبدأ وأنا ما حصلت البسملة لا بد أن تقول بسم الله أبدأ حتى يكون حقيقي بدأت بسم الله وما بنت نعم إذا قلت أبدأ بسم الله ما بدأت بسم الله قلت أبدأ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كمثل إجار مجهول نعم كمثل إجار مجهول الكاف حرف تشبيه وجر كمثل مجرور اسم مجرور بالكاف على كسر الضاد نعم مثل المضاف مثل المضاف الشيطان مضاف مجرور بالمضاف وعلى ما تجرد كسر الضاد على آخر الشيطان إذ قال إذ ضربنا من السكون إذ قال مبني على السكون محله نصب على الضربية قال قال فعل الماضي للإنسان للإنسان جار ومجرور قال جر الكسر الضاد أكثر فعل أمر مبني مبني على مبني على أكثر مبني على السكون والفاعل والفاعل مستفيد كسر غيره أي شيء وش استفاضة بينا ما مستثمر وجوبا وجوبا جوازا لأن فعل الأمر وجوبا تقديره اكفر عنك وقال وإذا قال الإنسان قال هو وش اسم تابع تقدير جواز ولا وجوب جواز شم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الحرف له معاني كثيرة مثلا على تريد الاستعلاء وكذلك أيضا تأتي بمعنى عن وفي تأتي للظرفية وتأتي للاستعلاء وتأتي للسببية دخلت النار امرأة في ظرفة استقصاء ربما تأتي للتقليد وربما تأتي للتكثير إلا أن نادر والباء مثلنا للاستعانة فقط وإن تفيد التعدية إذا ذهب الله بنوره وتفيد البدل مثل أرضيتم بالحياة الدنيا مثل ليس لي بهم قوما إذا ركبوا بدلا بدلا ليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورهبانا تأتي البدل وتأتي للمصاحبة

ولا سيما إذا كان مجرورها ضمير الله أقسم به أو أقسمت بالله أو ما أشبه ذلك. هذا وكلها على اختلافها هي من علامات الاسم، فهي لا تدخل على الفعل ولا على الحرف، بل هي من خصائص الاسم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قسم ما جاء، أقول القسم ما جاءكم في شيء. قل إي وربي إنه لحق. مبني. قل فعل الأمر مبني على الشرط. والفاعل. والفاعل مستتر وجوبا تقريره أنت. إي. إي. هل التوكيد ولا؟ لا. إيش تقولون؟ إي حرف تصديق. نعم. الواو حرف جر. إي حرف تصديق. الواو حرف قسم وجر. لا إي إي جر. إي حرف تصديق. نعم. إي بمعنى نعم. بمعنى بلى. هذه الحرف تصديق. لكن كيف الشيخ تكون بمعنى نعم وبلى؟ ونعم وبلى تختلف في المعنيات. لا كل حرف تصديق ما كلام زين قلت نعم جاء بلى ما جاء بلى مثل قل بلى وربي لتبعد. لكن قد يكون بعض المرات نعم إثبات للنفي. وجه كل إذا كانت إثبات ولا نفي كلها حرف تصديق. اي حرف تصديق والواو حرف قسم وجر. ربي. ربي هذا اسم مقسم به مجره. وعلامة جره. وعلامة جره الكسرة. كسرة مقدرة. لمنع من ظهورها تعد. لا منع من ظهورها اشتغل. لا كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ربي مواق وياء المتكلم ضرب إليه. هرمي المتكلم ماذا يقال في إعرابها مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لكن هذه إن يقول إن وعش إن وأن وليت ولعل وكأن لا بد انك تبين وتدل على معنى غير ادلت عليه من الوصف الاخر من ليت ولعل مثلا من الوصف، لكن لا بد تعطيها حقها مما تفيد فيه. تفيد معنى غير ما تفيد حق الناسخ الثاني التي ليت ولعل وكأن. تقول ان حرف توكيد ونصب. نعم كل حروف الناسخ تفيد نصب لكن تفيد توكيد زياده. ما نقول فلا تريد النصب قلنا خاصة إن وأخرته ولا كان وأخرته ولا إن حرف توكيد ونصب. قل ها الضمير هذا تنصب تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تنصب الاسم وترفع الخبر. إنه الضمير هذا ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب اسم إن. لا حق حق هذا اللام هذه لام الخبر حق خبر إن. لا ما يفهم لا يسمونها مطيع. لا التوكيد بالمعنى لكن تراب لام الابتداء يقول لك توكيد للمعنى الحقيقة توكيد إنه لحق. فإذا أبلغ من قولك إنه حق. فإذا قلت إنه حق لأن قلنا إن حرف توكيد ونصب توكيد لما بعدها فتأكدت بأنها لحق. فإذا أدخلت عليه اللام إنه لحق صار مزيدا للتأكيد أيضا. لكن كيف سميت لام ابتداء يا شيخ وهي واقعة الخبر؟ ها؟ واقعة الخبر وسميت لام ابتداء. اي نعم سمى لام ابتداء وتسمى لام التأكيد ويتوجد التأكيد. فإذا أبلغ من قولك إنه حق، فإذا قلت إنه حق لأن قلنا إن حرف توكيد ونصب توكيد لما بعدها، فتأكدت بأنها لحق، فإذا أدخلت عليه اللام إنه لحق صار مزيدا للتأكيد أيضا. لكن كيف سميت لام ابتداء يا شيخ وهي واقعة الخبر؟ ها؟ واقعة الخبر وسميت لام ابتداء. نعم، سمى لام ابتداء وسمى لام التأكيد ويتويد التأكيد. لكن سبب تسميتها ابتداء وهي واقعة الخبر؟ ما يكفي ولا واحد، لأن ما لها صلة ما لها صلة بحق، إنما هي تريد التأكيد مرتبطة بإنها، يعني تفيد من التأكيد ما تفيد من إنها. وبعضهم يقول إنها لام الابتداء يعني لام ابتداء للتأكيد، هذا ما هذا ما لا يعني بالنسبة لها، إلا أنها تؤكد إن قل إي وربي إنه لحق، تريد التأكيد الذي أفادته إنها ودخلت على الخبر. حق خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة على خبر إن ربي الله لحق من حال نفسه على طريق إيش؟ إن ربي الله لحق من حال نفسه على طريق كل قلب إيه نعم جملة، لأن قول ما ينسب إلا الجمل ما أعرف. أقسم بالله أبو حفص عمر بالله حرف قسم حرف قسم قسم من وجر قسم والاسم له جلالة مجرور بالباء مقسم به مجرور بالباء نعم حرف قسم على متجر الكسرة الظاهر على كسر الهاء على كسر الهاء تعد أقسم بالله أبو أبو فاعل مرفوع أبو فاعل مرفوع الواو على متجر الواو لأنه من فعل خمسة لأن إيش؟ إنه من أسماء الخمسة أبو مضاف أبو مضاف وحفص مضاف إليه نعم عمر بدل من أبو حفص لا عطفة يعني بدل أو عطفة يصح بدل لكن هم أبو رشيد كل بدل يصح يكون عطفة يعني والعكس إلا ابن شايف نعم نسأل نعم نسأل تنشيط شام مسألة يأتي في البدل على مرتارك المفي مشري عليه الطير تركه وهو بعضهم يعتني هنا لكن رضي الله عنك بدا نعم هذا تالله ان كنا لفي ضلال مبين تحف قسم وجر والاسم الشريف والاسم الشريف مجرور على مجرور اسم مقسم به مجرور على مجرور الحسن الظاهر عنها ان كنا ان ان حفظنا حفظ الناس حرف ايش؟ ان حرف ان كنا ان كنا لفي ضلال حرف نصب ان ان كنا لفي ضلال حرف لا في شيء ها؟ شرط شيء ايش تقولون؟ مشبه مخفف من الثقيلة إنا لكن هنا إن كنا لفي مخفف من الثقيلة نعم إن مخفض من الثقيلة مخفض من الثقيلة كنا كان كان حفظنا حفظ فلنا ناقص يرفع المنتهى وينصب الخبر كنا هنا قلنا ضمير في محل ضمير في محل رفع اسم كان لا في ضلال لا في لم توكيد في حرف جر ضلال اسم مجرور مشوار مجرور كسر ضلال مبين في ضلال مبين صفة جواب القسم ايش؟ قال في احفظ القسم قالتنا مثل احفظ لا لا لا ما يقال من نعم ان كنا هذا جواب القسم لا جواب القسم اذ نسوي فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين اذ نسويكم هذا هو الجواب جواب القسم شيخ ليست منطبقه ثلاثه اشياء على حرف القسم يعني نريد هنا اسميه مدخوله والحكم عليه إيه لكن ما تفيد التبعيض ولا تفيد الشبابية ولا تفيد التعدية ولا تفيد الاستعلاء أنا أقول التأكيد في الحالات نعم أنا أقول التأكيد في الحالات كلها نعم نعم نعم نعم تالله لأكيدن أصنامكم. الحرف قسم. نعم. الله مقسم به، يقول جلاله مقسم به. لأكيدن أصنامكم. لم توكية. لا. لم موطئة للقسم. موطئة القسم. أكيد فعل ماضي نصب الفتحة. لا. إذن تالله لأكيدن أصنامكم. أكيدن فعل مضارع. فعل مضارع. مبنيين على الفتح. مبنية. على الفتح. باتصال بنون. توكيد الثقيلة. محل رأى. أصنام. مفعول به نصب الفتحة. أصنام مضاف. والكاف مضاف إليه. مبني. مبني على الضم. الضم. محل الجر بالمضاف. والميم. الجمع. والسماء ذات الرجع. السماء حرف قسم وحرف جر. حرف قسم وجر. حرف قسم وجر والسماء. السماء. على من جر الكفر في الظاهر. ذاتي. ذاتي. نعم. ذات الرجل. ذات المضاف والرجل المضاف منه. مجهول بالمضاف. نعم. وعلى من جر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. تقدم لنا أن أقسام الكلام ثلاث لا رابع لها، والدليل على أنها ثلاثة وكما قدمنا الاستقراء والتتبع في كلام العرب، فلم يوجد أي كلمة ما أبدا إلا اسم أو فعل أو حرف. وتقدم لنا الاسم وأنه يتعلق به خمسة مباحث: أولا الاشتقاق، وثانيا الكلمة تعريف الاسم من أن الكلمة دل على من نفسها ولم تقترن بزمان، والثالث حكمه في نفسه الإعراب والبناء طارئ، رابعا انتشامه، خامسا علامته. وهذا كل التقدم. هذا الفعل قلنا أنه أيضا يتعلق بخمسة مباحث: اشتقاقه وهو مشتق من الحدث، أصله المصدر وهو مشتق من المصدر، فإذا قلت ضرب هو مشتق من ضرب، ضرب يضرب ضربا هو مشتق من ضربا، قام يقوم قياما مشتق من القيام، فالمصدر هو الأصل والفعل مشتق من هذا الأصل، كما قال الحريري: والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. وكقول مالك: والمصدر ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أمن أمنان. وحد كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بجمال، فإذا قلت يقوم هذه كلمة دلت على معنى وهو القيام في نفسها واقترنت بجمال، إما زمان الماضي مثل القامة أو المضى أو الحال يقوم الآن أو المستقبل قم. وحكمه قلنا أن حكمه في نفسه البناء، الفعل حكمه في نفسه البناء، والإعراب قارن عليه، ما يعرب منه إلا المضارع فقط إذا تجرد من الناصب والجازم. يرفع العامل يكون معنوي، وأما إذا دخل عليه ناصب هو أيضاً معرض، إلا أنه معرض لوجود العامل لن يقوم الذي نصبه يقوم، كما يأتي باب الإعراب من أن حظ الفعل حظ الأفعال الرفع والنصب والجزم دون الحظ فليس له في حق كما يأتي. وقلنا إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر وعلامته، وما ذكره المصنف هنا. يعرف الفعل ويميز عن خمسه بقد للتحقيق.

يخرج ما لو كان اسم معرب آخره ياء، هذا لا يسمى مقصور بل يسمى منقوص. هذا كذلك المعتل وهو ما يسمى بالمنقوص، مثل جاء القاضي، مررت بالوادي، جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة ضمة مقدرة على الياء، منع نظور ياء الثقل لأنه اسم منقوص معتل الآخر بالياء. إيش رابط المنقوص؟ رابط كل اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، هذا كل اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة. فقولنا كل اسم يخرج الفعل مثل يرمي يهدي، معرب يخرج الاسم الذي آخره ياء وليس بمعرب كالموصول كالذي، هذا اسم آخره ياء قبلها كسرة لكن ما هو معرب فلا يسمى منقوص. كل اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، وش يخرج؟ يخرج الاسم المعرب الذي آخره ياء ولكن ليس قبلها كسرة بل قبلها سكون، مثل ربي، جاء ربي مثلا، لو قلت ربي فاعل جاء ضمة مقدرة عليا غلطناك لأن اسم منقوص، نقول لا أنت غلطان. قلت طيب ربي هذا آخره ياء، لأنه وش اللي قبله؟ قلت أنا اسم، قلنا لك بلى. ما قلت معرب، قلنا لا معرب. قلت آخره ياء، قلنا صحيح. قبلها كسرة، نقول لا، لأن ربيون راميون ربيون الباء شاكلة، ما صار قبلها كسرة، إذن ما صار معتل. بل تقول جاء ربيون ورأيت ربيان ونظرت إلى ربيين، لأننا نقول في المنقوص كل اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة. فهذا معنى قولهم لفظا أو تقديرا يقابل المعرب المبني، المبني هو الذي يقابل المعرب، والمبني ضابطه هو ما يلزم طريقة واحدة ما يتغير ظاهرا. تقول جاء الذي عندك، رأيت الذي عندك، مررت بالذي عندك، أصبح ملازم لطريقة واحدة ما يتغير.